الشيخ بالنسبة للتسبيح، عن التسبيح الركوع والسجود الراجح فيه الأقل أو الأكثر؟ بالنسبة للأقل أقل تسبيحة واحدة هذا أقل، وأقل كمان ثلاث، وأما كون يزيد فهذا أفضل، يعني يكون يستكثر من ذلك ويستكثر من ذلك ويطيل إذا صلى وحده سواء كانت فريضة أو نافلة يطيل أفضل له وأزكى عند ربه ما في إشكال. كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول قال قد وهمه نسي. أما إذا كان إماما فإنه يراعي حالة المأمومين، إذا كان يؤثرون التطويل طول، إذا كان لا يؤثر التطويل أو المسجد يمر بناس يؤثرون ناس لا يؤثرون، فإنه يصلي بهم صلاة لا تجعلهم يسأمون ويملون ولا ينقرها نقر الغراب يصلي صلاة ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مع مراعاة الأحوال المؤمنين. أما كل إنسان يسرع ويسارع في الصلاة، لا، الصلاة هي عماد الدين ونور السماوات والأراضين، لا بد الصلاة قربة لرب العالمين، لا بد أن تكون قربة موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت ذاته يكون فيها خشوع فيها خضوع. فإنسان لو يريد يهدي هدية لملك من الملوك يهدي له شاة مريضة ماذا يصنع به؟ ألا يعتبر هو أن هذا تنقص وأن هذا عدم غير مبالاة؟ ما يبالي هذا، وربما يبطش به. كذلك أنت الآن تقابل رب العالمين، كيف تدير صلاة كلها سهو كلها غفلة كلها ما فيها خشوع ما فيها طمأنينة؟ كيف تدعون إلى رب العالمين هذه الصلاة وهي صلاة غير موافقة لما أمرك الله به؟ أقل تقدير الإنسان يستحي من ربه جل وعلا، يستحي من ربه، وهذا من العبودية. يقول ابن القيم كثير من الناس يغفل عن عبودية الحياة من رب العالمين، يستحي من المخلوق لكن ما يستحي من الله. وابن القيم طالع على هذه العبودية، وأنصح كل طالب علم بمراجعة ما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين في الحياة من الرب، هذا باب عظيم لو الإنسان تأمل وطبقه الحقيقة يحقق مقاما عظيما من مقام العبودية لله جل وعلا. يجمع بين ذكرين الركوع. نعم تجمع بين ذكرين وثلاثة وأربعة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظم فيه الرب، هذا تعظيم للرب جل وعلا، ولا ورد نهي أصلا، ولا ورد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لازم شيئا معينا، إنما ورد أنه قال كذا ما يلزم منه لازمة. فأنت ممكن تقول سبحان ربي العظيم سبوق قدوس سبحانك اللهم اغفر لي اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، كل هذا حديث الصحاح، لك أن تقول جميعا إذا طال أو في قيام الليل ولك أن تقول بعضها على حسب ما تراه، كله جائز هذا سائر.